دقات قلبي تزيد بحرة فيها، والدمع من مهجتي بالحزن ذرافي، من لوعة يا عسى ربي يجليها، حمى غشتني بغم وتنفض اطرافي، ليت الليالي تعود بحلو ماضيها، هاتي ترجع بما روح وما طافي، كل يعزي وانا روحي اعزيها، روحي لابويا اللي بالافضال معطافي، اه من الوقت والدنيا ثنيها، دنيا تفرق شامل بالحيل تنعافي، بسمتك يا والدي ماني بناسيها، تضحك اذا شفتني بالخير متعافي، ليت العمر ساعته تنباعي واشريها، بغلى ثمن يا يبه للعمر تنضافي، مسجدك مشتاق للآية وتاليها، منبرك من عقب ما فرقت له طافي، وارشده عودك بدرجك اغطيها، اشم ريحه وكنك مقبل اللافي، نظارتك شلتها حزني يبكيها، حتى المساويك ناحت بين الربابي، عصاك مسنود تنجي تبحكيها، تقول يكفيني ما فيني ترى كافي، بستانك اللي به النخلة تسقيها، يبست سواقيه تمره دون خرافي، يبه يبه يا يبه يبه يبه يا يبه يبه يبه يا يبه، المنبضريها هاني من له ابو حي وينشافي، فنجال قهوة معاك اوقات نغليها، ويضمني بالشتا في مشلح دافي، همست رجليك انا افدى مواطيها، ارجين برك عسى ما تشكي خلافي، الارض ضاقت علي بوسع فيها، ما ذقتي نوما هني والانس منت متجافي، فضايلك يا يبه عجزان وفيها، لو صغتي بالشعر بيت الالف من قافي، يا ربي تجعل هلال فردوس ناصيها، ومن ثمار الجنان الخضر قطافي.